هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير. للنبي صلى الله عليه وسلم بزون تأمراتك ستواتشوا شاركان اسكا مكفل جاتشوا ليوهان اسكا مافلق بزو تأمر الله ستواتشوا يتأمراتك تأمر جن قرآن آخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سوى ياندو نبي حزبو يتاوق ابت انت امر مياشنف معجزه انه يزوم يمت آخرنا واخرنا يدعو للعلم وللعمل عند داعي كم يموت ليله وبيسويش قلتنا السو بينور تولد يستمرال اذانو سيدنا عمر من يلالو لموت عالم اشد من موت الف عابد عند عالم مموتكو عند شعابد غا بموت ايوودادر شريعه طفا معنات لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نهج لنا سبيل الرشاد وهدانا بنور القرآن ولم يجعل له عوجا بل نزله قيما مفصلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ربي لك الحمد أن وفقتني للاستظلال بواري في ظل كتابك العزيز المنزل لهداية خلقك من خزائن حكمتك ومكنون علمك الذي أنزلته على خاتم رسلك قرآنا عربيا لقوم يعقلون ذلك الكتاب لا ريب أحكمت آياته ثم فصلت بالهدى والحق بشيرا ونذيرا يهدي للتي هي أقوم مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه ثم الصلاة والسلام على من علمنا القرآن على نبينا وحبيبنا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى من سار على نهجه واتخذ القرآن منهج حياته إلى يوم الدين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن كان الله سبحانه وتعالى ودتكبروا سلسوا كتاب مصحف سلامن النغاغربت سبسب انكون الله السباسبن الله اسالو الله نتيقوا الله ايه لسو دين لسو كتاب سنل بالن فكر بمسبسباتين حبشا لي يدرس يالون غف اندياناسالن ما صنوا الله يتمرت رئساتين القران كتاب الله المعجز قران تامراوي يا الله قال አሸናፊው የአላህ ንግግር ስለዚህ ስለ ታላቁ ኪታብ ሆነ ዲስከስ እናደርገው እንወያየው አላህ ያግራልን ያስተካክልልን ንግግሬን ለኔም ለናንተም እንትረዱት ያድርገው ይሄን ርዕስ የመረጥንበት 3 ዋና ዋና አጀንዳዎች አሉ። አወለን حتى نكون سادة الامم يتولد مري لمهون قرآن سانز عيساك يقول الفاروق عمر من الالو إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما الله بزي مزعف سوچن كف يادرك ليلوچن يتقل قرآن بازن قطر يتولد يبلع الله درقنا هلتن يو حتى يتحسن علاقتنا مع القرآن ከቁርአን ጋር ያለን ትስስር አሁን ባለንበት ተጨባጭ አስደሳች አይደለም ምን ያህሎቻችን ቁርአንን አስተንትነን አይኖቻችን በእንባር ሰዋል ከቁርአን ጋር እንደአይነት ተሰስራለን ያአላህ kitab ያአላህ መጽሐፍ ብለን በእንባር ሰናል احد الصحابه عند الصحابه قران سيقرا كتاب كفتو يا يولنا ييكو يغيتاي نغغر نو ياقفوال مالقس يجمر نبر كقران غا اون الله يانغر اندون اسبنال ሁለተኛው نطب ايهن بوتا ود وسطاچن لمملس غزا لمادرج نو ثالثኛው دعوه باطله عن القران سلا قران አሁን እየተባለ ያለውን እየሰማችሁ ነው የእንትና ቃል ነው ያአላህ ቃል አይደለም ጅብሪል ነው በራሱ አገላለጽ የገለጸው የሚያሳዝኑ ሰማያት ሊናዱለት የሚገባ ንግግሮች እየሰማን ያአላህ ቃል መሆኑን የበለጠ ውስጣችን ለማስቀመጥ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአንን ተአምር አድርጎ ወደ ባሪዎቹ ልኮታል للنبي صلى الله عليه وسلم بوزون تأمراتوچ ሰጧቸዋል ጨረቃን እስከ መክፈል እጃቸው ላይ ውሃን እስከ ማፍለቅ ብዙ ተአምር አላህ ሰጧቸው የተአምራቶቹ ተአምር ግን ቁርአን አላህ ለእያንዳንዱ ነብይ ነብይ ሆነ ወደ ህዝቡ ሲላኩ ህዝቡ ይጠይቃል አንተ ነብይ ነህ እንዴ መረጃህ ምንድነው ይላቸዋል ሰላም ይባሉ የነብይነት መገለጫ ተአምር አስዞ ይሰጣቸዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ለምን ይላሉ ማ ሚነል አንቢያ ነብይ ኢላ ኡቲያ ሚነል አያት ዐላ ምስሊሂ አመነ ዐለይሂ አልበሸር ምንም ነብይ እኮ አላህ አላከ ሰዎች የሚያምኑበት ተአምር ቢሰጠው እንጂ ነብይነ አው ምን ነው ይሄ ነው ምልክቴ ይላል ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን የሰጣቸውን ራሳቸው ሲገልጹ ምን አሉ ወኢነመ الذي اوتيته وحيا እኔ ግን የተሰጠኝ ራእይ ነው ቁርአን ነው የተሰጠኝ فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه يوم القيامه بذي قران ብዙ ተከታይ ይዤ ከአላህ ቀርባለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ይሉና የነብዩ উম্মা የማይቋረጥ ተአምር ያዘው ቁርአን ነው ተአምራቸው ሙዕጅዛቹ ምንድነው ምንባል ምንነው ምናሳይ ቁርአን ውስጥ ትንሽ ተነትንላችኋለሁ ውስጡ ያዘውን ተአምራቶች ታዲያ እያንዳንዱ ነብይ ሲላክ ይዞት የሚመጣው ተአምር ለየት የሚያደርገው የዛ ማህበረሰብ ህዝብ የሚታወቅበትን ባህል ጠብቆ ነው የሚመጣው ያ ማህበረሰብ በስነ ጽሁፍ የታወቀ ከሆነ ያም ያሸንፍ በህክምና ከሆነ ያን የሚበልጥ ከዛው ጋር ተቀራራቢ የሆነ ተአምር ለነብይ ይሰጣዋል ያላህ ነቢያት ይሄን ይዘው ነው የሚመጡት እስኪ አንድ ሶስቱን እንጥቀስ ነብዩላህ ሳሊህ وهو نبي عربي نبي الله صالح عرباوي نبي نو عربوش دغمو كجمل قالاتشون تسسر تاقالاتش حديثه لا خير لك من حمر النعم واذا العشار عطلت سلازانا ميوراو كجمل قا سلتيازو نبي الله صالح نبينا يبلو دعوا سيجمرو حزبو متانا تامر طيقاچو قالوا انما انت من المسحرين وي انت دغمت يتدرجبه دغامينا فاتي بايه ان كنت من الصادقين اونتنيا كونكسكي تامر امطالن انامن زندالواچو لنبي الله صالح ميغرمو يا صالح حزبوش يا ثمود حزبوش مالته لنبي الله صالح مسفرت اقرب ነብይ እንደሆንክ እንድናምን ምታወጣልን ግመል እንፈልጋል ግመሏም ከለሯ ቀይ ሆና ክራይቴሪያ ተመልከቱ ያ 10 ወር እርጉዝ ትሁን ግዝፈቷ እዚ የሚደርስ በጣም ግዙፍ እናቷ ተራራ የሆነች አሉ متولدو كمنو كترارا ايهن كارك نبينا نقبلهال كجمل قاس لنور سلا جمل طيقو الله لمنو منم نجر ما يسانو الله ترارا ونكفتا يتأيق وعطاينت أي قزوف قمل اندتوت عدرق قال هذه ناقة إيشات الله شو يا الله قمل يتأيق أتشوهات لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لسوا متتعبتي توسنك أنا لات لن أنت من دزاو ولا تمسوها بسو بمطفون داتنكوات فيأخذكم عذاب يوم عظيم كباد قطعات ياغنياچوال ايچي الله قبلنا تامر وطالاچو بتام ميغرمو ابن كثير من يلالو قصص الانبياء لي يوطاچو قمل عندي كان ياكابابيو نوات تتطوالش بتچوال ليلى قمنوچ ليلى كان نو ميسمارروت انسو عندي كان اسو على بتچو عندي كان غزوف يونش قمل يتامر متطالاچو استبابلو فعقروها قرطات وقوات الله تقطع فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها استككلاته الله يا نبي يا مهبرس متوقبت عينت نو تامر يزوم يمتا نبي الله موسى عليه السلام بنوست بسعهو زمن غبصابيان بولت نغير يتوقو نبر غبصوچ فرعون الناسو نواريان عند يا حضارة التمدن يا كتما لمات سلطاني قبس استنبر اهون من نايو بيراميد قبس تلك تاريكي الله تاقرنات هلتن يعمي تاوقوبت قبس اويان ساحيروش نبرو دقمت يسفنبت زمن نبر هلوم دقامينو بالنسو زمن تاديا الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى كزيغا تمساسا يهونا تأمر نيستاتش فألقى عصاه بترون تالو فإذا هي ثعبان مبين بترون ستنوت ابابه نوكو جال دولا ودى ابابي اللوتال وأخري وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء للناظرين اجهن كغيه اوتاو ميابرا نج هنا اجبرال زنبلو نسوين دغمت نمياقوت كموسام قال عليه السلام ليوددرو ادباباي لي يوتو نسوم طالو دغمتاچون الله زغبوتال قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا دلاتشوننا قمدوا تشاتشون سيتلو سحروا أعين الناس يسونين دقموا بتلا لله مسلوا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم على الله بتالك دقمت مدتو موسى انكم فروا فأوجس في نفسه خيفة موسى نبي الله موسى يتعمر حزب اللي كفر بينه بلو سكيفر ادرس مياس فرا دقمت مدتو لنبي الله موسى من تسطاتشو تزاز ورد وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أنت موسى دلها أنت التبالو فإذا هي تلقف ما يأفكون يكت عطفتن توتو علش تبالو دلها چون تالو قمدو چاچون وطا يساچو إباب هنا قجالج سيانا سوات دلها نات يتأمرالو نزاد قاميوش دقمتن انجانورن ببتال دقمت بيون نورو እኛ እናሸንፈው ነበር ይሄ የምን ኃይል ነው አሉ ያ الله سبحانه وتعالى والقي السحره ساجدين ይያ الله تأمر ማረካቸውና ደጋሚዎች ስጁድ ላይ ወረዱ قالوا آمنا برب العالمين በዓለማት ጌታ አምነናና ያንዳንዱ ነብይ ህዝቡ የታወቀበትን ተአምር ሚያሸንፍ ሙዕጅዛ ነው ይዞም ይመጣ እሚመሳሰል ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ተወዳጁ የአላህ ነብይ የመርየም ልጅ ኢየሱስ አለይሂ ሰላም በሳቸው ዘመን አላህ ነብይ ያድርጎ ወደ በኒ እስራኤል ወደ ጠፉ በጎጅ ሲልካቸው የሳቸው ህዝብ በህክምናው ሳይንስ የታወቀ ነበር በጣም ልቀው ነበር በህክምናው ሳይንስ ሚችላቸው የለም ኃይለኛ ዶክተሮች ናቸው እሳቸው ይዘውት የወጡ ተአምር ይሄን የሳይንስ ህግ የሚጥስ ነበር ካወላለዳቸው ይጀምራል ሊአሃበለኪ غلامًا زكيا ለመርየም ምናላት ጅብሪል መጥቶ ብዙ የሆነ ልጅ ልንሰጥሽ ነው ሴት ልጅ ያለባል ተወልዳለች አይሆንም እሷም ተገርማ እኮ ነው እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል ወለም የምሰስኒ በሸሩን ወለም አኩም በግያ እኔ ወንድ አልነካኝ ወይም መጥፎ ሰሪ አይደለሁም ዝሙት መሄድ እንዴት ልጅ ሊኖረኝ ይችላል አለች አላህ በተአምሩ እንዲወለድ አደረገ ካወላለዱ የሳይንስን ህግ ጥሶ መጣ ሳይንስ የሚለው ምንድነው? ሴትናውን ተገናኝተው የሁለቱ የዘር ፈሳሽ ተዳምሮ ወንድ ወይ ሴት ይወለዳል ነው አይደል? እሷ ሴት ልጅ ወለደች። ካወላለዱ የነሱን ህግ ጥሶ መጣ። እንደ ተወለደም ታዝሎ ይያለ ንግግር ጀመረ። ይከልሙ الناس في المهد ታዝሎ ነብይ ኢሳ ትልቆችን ያናግር ነበር። አናግሩት አለቻቸው። ዲቃላ ወልደሻል ብለው ሲ እሷ ላይ ሲዘምቱባት قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يتعزله حسان እንዴት ብለን እናናገራለን አሉ ነብይ ኢሳ አፋውጡና በአላህ ተአምር قال انا عبد الله ني الله بارياني اتاني الكتاب وجعلني نبيا مصحف لو دفيت يسطኛል ነብይ ማርጎኛል ህፃን ልጅ በልጅነቱ ታዙር ያወራል አያወራም ሳይንስ ይሄን ነው የሚለው ገና አንድ አመት ላይ ነው ባባ ማለት የሚጀምረው ይሄን ህግ ጥሶ እንዲመጣ አደረገው አላህ ካደጉም በኋላ የሚያሳዩት ተአምር ሳይንሱ የማይቀበለው ነበር የነሱን ዘመን رسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني إسرائيل ود بني إسرائيل إن لكوا لن إلى تال أني قد جئتكم بآية من ربكم إنيك جيتائي بهنا تأمر ما تتشلات شهلو على شو نبي عيسى لبني إسرائيلوش اني اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير اني لن انت من الطين كجقا كهيئه الطير ارغب يمثل قرص يالو اسرالو نبي عيسى بجقا من يسرالو ارغب فانفخ فيه افلبتالو فيكون طيرا ارغب هونال بمنفقد باذن الله على الله يعيزو بمنفقد بني በአላህ ፍቃድ ወኡብሪኡል አክመሃ አይነ ስውር ሆኖ የተወለዱትን አይናቸውን ከፍታለሁ ወልአብራሳ የቆዳ በሽታ ያለባቸውን አድናለሁ ወኡህይል መውታ ሙታንን ቀሰቅሳለሁ በማን ፍቃድ ቢኢዝኒላህ አለ ቁርአኑ በአላህ ፍቃድ موتان مكسكس قودا يتلالاتن سيدابسوت مدان عينون سياشو عينو يكفت نبر ساينس جن قتل ادرغهبت تنش يدرقنا كزام بجسو تتاشغنا اجي هيدنا الله عدل እሳቸው ስዳብሰው ይድናል አሉ ህጉን ጥሰው መጡ የታመመና ድናልን ሲሉ የሞተ ቀሰቀሳለው አላቸው ወኦህይል መውታ ቢኢዝኒላህ ይዘውት የሚመጡት ተአምር ያ ማህበረሰብ ከታወቀበት ጋር የተቀራረበ ታዲያ ታላቁ መልእክተኛ ነብዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሳቸው ሲላኩ عرب وعالم بمن يتاوق نبر بس للتاني برجاج من ساوج بتعمي قرماتشو عربوش يسلتاني سر ليني نبر زلانوش قمل تباكيوش رعاة الغنم رسولكو بزي قرآنو من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم ከከብት ተጣባቂ ዓለም አስተዳዳሪ ያረጋቸው በዚህ ቁርአን ያወጣቸው ተራ ግመል ተጣባቂ ነበር በጣም የሚገርማችሁ ታሪክ ላይ ስናነብ ምን ይላል hatta andand gorabet nafars የተለያዩ ነገስታት አሉ የዓለም ሀያላን መንግስታት ሌላውን አገር በቀይ ግዛት ሲይዙ አረቦችም በቀይ ግዛት ይዘዋቸው ያቁ ለምን መሰላችሁ እነሱን ቀይ ግዛት ገዝቻለሁ ማለት ውርደት ስለነበር እነሱን እኮ ተቆጣጥሬያለሁ ማለት ክብር አይደለም አሁን በእኛ ባገራችን አንድ ሰው በቦልስ ይተብታል አይተብትም እኮ አይደል ከዱባይ ባካ አንዲት ቦልስ ጭኛለሁ ምናምን ይላል አይልም አይደል አይመችም አንዱ ጓደኛዬ በግር መድመሮት ቦልስ ገዛና ሚስቱን ነይ በዚህ ነው ምን መላለስ ሲላት እንግዳ ኒቃብ ግዛልኝ አለችው على كل حال ለቦስቲንግ አረቦችን ገዝቻለሁ ማለት ውርደት ነበር ያኔና አነኳቸው ورادة هزبوش نبر الله يهنت لك فطور كما هلا چاوتا نگرگن عربوش عالم ما يدرس باچو عند بكات الله لو دفتم فتم يالت درس باچو يقوان قوا متكت نبراچو سنزوفاچون ميوداد درويل وكانو شدات الكلمة وصناع الحرف لوچال حرف سيغطاطمو غطم سيوردو اندبرت رتو نبرو فانبرع الى الحديث ليس تنبو فانبرع مالت دنگت قومه مالتنو ساياسبو سايزجاج 100 بيت يمتال 100 قومو ياغطاطم 100 يمتال سنصوف لي ميدرسباچو يلا اندنسو ميودادر فطورال نبر የንግግር ንጉሶች ነበር በጣም ይገርማችሁ ለግጥም ለስነ ጽሑፍ ካላቸው ፍቅር የተነሳ የግጥም ውድድር አላቸው አሸናፊው ግጥም ለክብሩ ግጥሙን ያከብሩትና ከአባ ላይ ነበር የሚያንጠለጥሉት ግጥሙ ተወዳድሮ ሚደርስበት ከለለ يعلق في الكعبه ከአባ ላይ ينጠለጠለ المعلقات لوتال علماء تنطلطايوچ بعربو عالم تاريخ سبات غطم بتشانو كعباله تنطلطلوت ميغرمو غطاميوچ تناغاريوچ نبر عنديت غطم عند ماهبرسب كف تارغالچ عليام تطلوالچ باند غطم عند غوسا نبر بنو انف الناقه يبالال بنو انف انف الناقه ناقه مندنو ግመል ማለት አንፍ አፍንጫ ነው አይደል ስለዚህ ያፍንጫ የግመል አፍንጫ መባላቸው ቆጭቷቸው ወደ ሌላ ነበር የሚጠጉትኛ እኮ የነንተናው ገነን ይያሉ ጎሳቸውን ይሸሹ ነበር አንድ ታዋቂ ገጣሚ መጣ بانديت قتمان الساتشو من سيل قتم اللاتشو هم قوم هم الأنف والأذناب دونهم ومن يسوي بأنف الناقة ذنبا على الناس كوا فنچوش ناتشو ليلاو جرات نوال يا فنچا تكاراني مدنا جرات نو ما نو أفنچا أن جرات ميعودا درال ተነሱ ዛ በኋላ እኛ ፍንጫን ከፊት ነን ለካ ዳሜ ጅራት ነው መኩራት መፎከር ጀመሩ በአንዲት ግጥም ያነሷል አሊያም ይጥሏል በቋንቋ እንዲም ሚዳንሱ ሰዎች ነበር ለነገሩማ ቋንቋቸው አረበኛ ሰፊ ቋንቋ ነው አረበኛን ቋንቋ የሚወዳደር ቋንቋ አልተገኘ በአለም አንደኛ እንግሊዘኛ ሁለተኛ አረበኛ ይሏል ቋንቋ የቁርአን ቋንቋ ሆኖባቸው ነው ሁለተኛ ያረጉት አረበኛ የሚወዳደር የለም አልሙሽተቃት ያረበኛን ቋንቋ ዝርዝር በትናቹ ብታዩ ከእንግሊዘኛ ጋር በጥፍ ይበልጣል ያንዳንዱ ቋንቋ ከምን ነው የሚወለደው ከስም እኮ وعلم الادم اسماء كلها ادم الله مجمر استمروا مندنا سموچن ابن عباس يچن سيفسروا من يلالو استمروا ايه غدغدا نو ايه مايكروفون نو ايه تلفزيون نو يان داندو نقا ادم الله استمر كسم نو قانقوا ميوطا عربنيا ستنت نو مشتقات ميلوتال زرزره ستاوطاو 40 يدرسال اندو قال እንግሊዘኛ ተለጥጦ የሚደርሰው 12 ብቻ speak እንግሊዘኛን ቃል ብትወስድ ይሄ ነው መሰረታዊ ቃሉ speaker spoken speaking እንዲያልክ ታወጣለታል 12 ይደርሳል አረበኛ ግን 40 ታወጣለታል ከዚህም በላይ ሙረከባት ይባላል የነሱ 12 የኛ 40 ይሄን ታዲያ ይገጣጥሙበታል አላህም ቁርአንን በአረበኛ ያረገው ለዛ አንበሳ ለማለት 100 አይነት ስም ይኖራል ያንበሳ ብቻ ይሄን የቋንቋ ንጉስ ወደ ሆኑት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንን ይዘው መጡ ምንን አመጡ ቁርአንን ይዘው መጡ የስነ ጽሑፍ ምጥቀቱ ላይ የደረሰ ማንም አይወዳደረው አላህ ምን አላችሁ የቋንቋ ንጉስ አይደላችሁ ፈቱ ቢሚስሊ ቁርአን የሚመስል አምጡ ተባሉ አልቻሉ እሺ አንድ ምዕራፍ አምጡ አልቻሉ አረ አንድ ሱራ አምጡ አልቻሉ መጨረሻ ምን አለ ፈቱ ቢአየት ሚምስሊ ቁርአን የምትመስል እስኪ አንድ ታንቀጽ አምጡ አላችሁ አልቻሉ ፈኢለም ተፍዓሉ ወለን ተፍዓሉ ካላደረጋችሁት መቼም አታደርጉት ይልቅ ሰዓትን ተጠንቀቁ አላችሁ ወደዚህ ህዝብ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁን የአላህ ቃል ይዘው መጡ አረቡን አንበረከኩት ተአምሩ ልብ ሚነካ የቁርአን ተአምር የሚገርመው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ ላ ተንቀዲ አጃኢቡ የቁርአን ተአምሩ አይደርቅም የቁርአን ተአምሩ አሉ አንድ ዓሊም ተአምሩ አለማለቁ ነው አሉ ለአረቡ ትውልድ የቋንቋ ተአምር ይዘውበት መጡ ለኛ ዘመን የሳይንስ ተአምር አለ ለምሳሌ ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም ሙታን ሲቀሰቅስ ያያለ ከመሐላችን አላየን አንድ ሌላ አመነት መጥቶ እሳቸው እኮ ቀስቀሰዋል ቢለኝ አላየው ማላምንም ልለው ይችላል ነብዩላህ ሙሳ ባህር ሲከፍል ያያለ መሐላችን የለም አላየውም ሊል ይችላል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨረቃ ሲከፍሉ ያያለ አላምንም ሊል ይችላል መልሱ ታዲያ ምን መሰላችሁ ቁርአን ላይ ያለው የማይነጥፈው ተአምር የነብዩን ነብይነት ማረጋገጫ በቁርአን ደግሞ ካመንክ አላህ ቃል መሆኑን ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን መቀስቀስ ማን ነግሮሃል ቁርአን ነግሮሃል ነብዩላህ ሙሳ ባህር መሰንጠቅን ማን ነገረ እውነተኛው ተአምራዊ ቁርአን ነግሯል ዶክተር ሞርስ ቡኬ ታዋቂው ሰው ምን ይላል ትልቅ ሳይንስ ምሁር ነው አጠናና ቁርአንን የሳይንስ ምጥቀት ሳይ ምን አለ እኛ ጥናታችን በጣም ማሳደግ አለብን ቁርአን ከመተነተነው ለመدرس አለ ግልጽ ነው ቁርአን ብዙም ይናገራል ያልدرسንበት መሮጥ አለብን አለ ቁርአን ውስጥ ያለው አሁን ተአምር ሳይንሳዊ ተአምር ቁርአን የአላህ ቃል መሆኑን ከሚያሳየን መረጃ ነው يقول الشوقي من إلال أتى النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بعظيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم نبياتوش بتعمر متو تقارت أنتقن بتعلق تعمر يزهل متا قزي بألف قطر وبتو ميجمر سبحان الله ይህን ለማዘጋጀት የኪታቦች ብዛት አንብባችሁ አዘልቁትም የቁርአን ውስጥ ተነተንላችኋል ቁርአን ያዘው ተአምር ኢዕጃዙ ልዕልሚ ስለ ዕውቀት ተአምራል የሳይንስ ዕውቀት እሱ ታገኛለ የስፔስ የጠፈር ምርምር ቁርአን ውስጥ አለ ኢዕጃዙ ልዕልሚ ዕውቀታዊው ተአምራለው والبلاغي يسنصف متقطالو هي تامر واغلالصو والتصويري سئلاو ياغلالصو ومن الناس من يعبد الله على حرف كسوچ كوال قاف لا يهونو الله ميغزا يلا حرف مالت قاف لا يغدر دارچا مالتن اهم بمن اباچو ستسلوت ገደል አፋፍ ላይ ሊገባ ያለ ሰው አይታያችሁ? على حرف قاف ላይ ሆኖ ይገዛላ ሊወድቅም ሊመለስ تصويري ማለት ይሄን ስዕላው ያገላለጽ وجاء رجل من اقصى المدينه يسع يروጥም ይመጣ ሰው አይታያችሁ? ከመዲናይቱ አንድ ሰው ይሮጥ መጣ ይላል artistic expression ስዕላዊ ገለጻል ይህ ተአምር ነው ይላሉ ዑለማዎች ኪታብ ጽፈውበታል تصوير الفن في القران الكريم ብለው የቁርአን ስዕላዊ ገለጻ ብለው አንድ ኪታብ ጽፈዋል ምን ትላላችሁ والتصوير والفكر والتاريخ ታሪካው ያቀማመጡ ምንም ይدرسበት የለም ሁሉም ኪታብ ኪታብ ነው መነግራችሁ والجغرافي ጂኦግራፊያው ያገላለጹ والغيب ስለሩቅ ምስጢር ሲናገር ተአምራው ያገላልጻል ወጥብ ስለ ህክምና ሲያወራ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር በሶስት ጨለማ እንዴት እንደተወለደ አላሁ አክበር ወልዓደዲ ቁጥራዊ ተአምር አለው ብዙ ቦታ አቅርቤላችኋለሁ አልደግመው ቁጥራዊ ተአምር የቁርአን ሙዕጂዛው አያልቅ ማውጣት ዓሊም ሁላ ሁሌም አዳዲስ ኪታብ ይጽፋል እነ ዘመክሸሪ ዛ ይጽፋሉ እዚህ መጥቶ ሌላው ደግሞ ይተነትነዋል አያልቅም ተአምራቱ hatta ዑለማዎቹ ምን አሉ ቁርአን እኮ ምንም የሥራ ዘርፍ የተወው የለም አሁን ምድር ላይ አናጺነት በየዳ ምናም እምትሉት አላል እሱን ሁላ ተቁማላሉ ምን አሉ መሰላችሁ وان شئت الخياطه لبس سفيت كفلك كقران يعملكتالو قالوا وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه ادم النحو لبساتهم سيولك من ارغو ورقته ملطاطف مسفات جمروا ايش تقومانات قالوا لبس سفيت لي يا برت سرعه كفلك وقالنا له الحديد برتنا قرانلت ميلاله والبناء جنباتان اناصينت كفلك والسماء وما بناها سماينا يغنبات الى ስለ ግንባታ ጠቆም ያርገ ነው አላ ወንጃራ አናጺነት ከፈለክ ወስናዒ الفልከ بأعيننا ነብዩላህ ኑህ ምን አላቸው መርከቧን እንጻላቸው ወልፍላሃ ግብርና ከፈለክ አግሪካልቸር አፈራአይቱም ማ ተህሩሱ ምዘሩት እንታላችሁ ይላል አላ ጠቆማከ ነው ደስራው والكتابه سلاسنا صف كفلك علم بالقلم السبب ار يستمالو نو والطبخ مغبيت دغمو غبا والطبخ مالت سغا متبس منام مالت نو جاء بعجل حانيز بمن سقا من يزومتا حانيز مالت مشوي يتتبس سقا يزومتا إلهال والغسل لاوندري كفلك وثيابك فطهر لبس ناس ديلال والنحت مفلفل كفلك وتنحتون من الجبال بيوتا آمينين ودهولم سرا قرآن تقمال إمام السيوطي من إلالو إهن أيايزو سنقروا إهن قرآن ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء أنت محمد ودانت يهولم نقر ما برار يهونو قرآن أوردنا يهولم نقر هولونم أوكات قرآن لتاقين الله هولونم አንድ ውጭ የተማረ ወንድማችን አለ ትልቅ ተመራማሪ ነው ሲጨንቀኝ ወደ ቁርአን መለሳለዋል ጥናት ያደረገ ሁሌም ለመምህር የመልስ ሲሰጠው የት ነው የምታመጣው አይ ቁርአን ላይ የሚያመላክተኛ አላጣም አልኩት ከዛም ክላስ ውስጥ ከባድ ነገር ሲገጥመን እስቲ ቁርአንን አይተና ይለኛል የሆነ ነገር መንገድ አለው ብቻ ተቆም የሚያደርግ سيوطي من الالو ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء من لون سيفسروا إن أنواع العلوم ليس منها باب ولا مسألة إلا وفي القرآن ما يدل عليه من ما عينتكو من قد إلم عينت إلم سرع إلم قرآن يعملك كتبه ننجينا هلون من قد القرآن بيانس تقوم يا درقها ታዲያ አንዱ ይሄን ሲባል ሰማና አንድ ጎረምሳ ወደ አንድ ትልቅ ዓሊም መጣ እንዴ ቁርአን ሁሉም ነገር ተናግሯል ተላላችሁ አላችሁ አዎን አሉት እሺ ኬክና ዳቦ አሰራር ከቁርአን አሳዩኝ አላችሁ የኬክ ማኑ አላረገው ቁርአንን ቁርአን ስለ ኬክ ሊያስተምረው እንዴ መጣ ሼኹ ታዲያ አዎ ቁርአን ውስጥ አለ አሉት ኬክና ዳቦ አላችሁ አዎ አሉት ከዛ ጁን ያዙና ወስደው ዳቦ ቤት አቆሙትና ተማራሉት እኔ ከቁርአን ያልኳችሁ እኮ ቁርአን ነው እኮ ፈስአሉ አህለ ዚክሪ እንኩንቱም ላታዕለሙን ያለው ቁርአን እኮ ነው ማታቁ ከሆናችሁ ካዋቂዎች ጠይቁ ያለ ተማራ ዳቦ ቤት ገብተ እና ሚሊፎሊ ዶናት ልታገኝ ነው እንደ ከቁርአን ውስጥ القرآن تقوم ميارغال بزاش مشلوكن القرآن هلون من نغره عملاكات هنا يتكبر يا الله سبحانه وتعالى مزحفنا نغغرونا بكتتانا كسور ردل مش كلام جبريل بإمام أحمد زمن القرآن مخلوق نوالو تفتعري نوالو لمن مسلاك شهالو إمام أحمد فعانا معاناة شديدة تقلوا لت قرآن يا الله قال نو ليلو هون يمتع فتنا عندي مسلاك مخلوق نو بلو نبركو يزاري عندشي عمتك كبابي لمن يالو يمسلاك شوال قرآن يا الله نققر نو قالنا ستتك تقنيبت الله انت ساساك نو مالت سلو نبن فطور نو نبل فطور ستتايت أفاو من نال إمام أحمد قوملت ليتك أنت قرفوا بات أهن لن يا الله قال للرسة يا سات سايت أفا زاري دقموت نشكف فارقو يا جبريل نوال كلام الله قالونو تكلم به لالو إمام أحمد يتناقرو بات أمامي قرماتشو قرآن የአላህ ቃል ስለመሆኑ መረጃው አንዲት ቃልን ከአንዱ ማዛነፍ አንችል አንድ የቁርአን አንቀጽ ሲጨርስ ወላሁ ገፉሩ ረሂም ይላል አይደል ብንቀይረው ምን አለ ወላሁ ረሂሙን ገፉር ብናረገው ምን አለ ይቻላል አይገጥም አንዷን ቃል ማለዋወጥ እንኳን አችል አይመታ ላ ይርከብ አይገጥም በሃሩን الرشيድ ዘመን የገጠመውን አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ አስማዒ የሚባል በሃሩን الرشيድ ዘመን የሚኖር ትልቅ የቋንቋ ምሁር ነበር تلك سلا نحو سلا لغة سنسا لا يدرسوا على المبال عند النسيبة ويالة تلك سون هارون الرشيد تلاك المسلمون قسنو كسوتك قمتنا قد آميو چو يسنس افسو چو ستالو هارون الرشيد زر بلو قول يا أسماعي أنت أسماعي تلعي توال داني النتسط إلوال فيكون كلامه فصلا يتناقرون ققر داني هنا يقوان قاسو شكتت ألو مداني شمان أسماعي نب تلك يقوان قاسو عندي تاري عند لما دو كتش بلو قوان قاهز بسي أستمر نحو صرفك الراجو تاكو تالاتشو ستاستمرو استشهار تادر قالاتشو مرجات تقصال لاتشو لما تقصو تنقل سيستمر لذيهم مرجاو كشعر كقط امامتا كحادث امامتانا كقرآن مرجات تقصى كقرآن مرجا من بلو تقصى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم حافظوچو ሊያስተካክሉይነው عزيزون حكيم عدل يالين اسمعي نو دي بلو يكر انذا يه وندنا يسيت سراقيوچ فقطعوا ايديهما بجاچو سرتن انبلام كاله قرط ارغواتيچ لمسرات يالتادلچ تقمت فقطعوا ايديهما قرطواچو اسلام لمنو سلام قرط يعززا سفيتن التان يال عند امريكا وسط عند تلك مور አሜሪካ ላይ አንድ አንድ ሀገር ላይ እስረኛ በዛ ወንጀለኛ ምን ወሰነች አሜሪካ እስር ቤት ውስጥ ያሉ ወንጀላቸው ቀለል ያሉት አመታቸው ሳይሞላ እንዲፈታ አደረገች የነሱን ወጭ የነሱን ማደሪያ አልቻለች ታዲያ ጠጋልኩና ለሄ ሙር እስላም እኮ ቁረጦ ያለው ለዚች ነው ትውር እንዳይልኮ ግልጽ ነው አይደርስም በአረቦች ታሪክ እጃቸው ተቆረጡ 10 አይሞሉ ቆመ ድህነት ቱርክን ታቋታላችሁ በአለማውን 15ኛ ደረጃናት በገቢዋ ትልቅ ሀብት ደረጃ ደርሳለች ተጠየቁ በመንድነው እንዲ ሌቭል ያደረሳችሁ ሀብታም የሆናችሁ ተባሉ አንዲት ቃል ነው ተናገሯል ሙስናን አቆምናል የድገታቸው ምንጭ ምንድነው ምንም የሰራ ነው አዲስ ነገር የለም አሉ ሙስና አቆም ሀገሪቱ ተለወጠች አሁን እኮ በይበስቶ ነው ሀገር ያልተለወጠ አላ ኩል ሐል ኢማሙ ላስማዒ በዚች ቁርአን እስትሽሃድ አደረገ መረጃ ተከሰ ሰራቂዎችን እጃቸውን ቁረጧቸው ለነሱ ጀዛአቸው ነው ለሰሩትም መቀጣጫ ነው والله الله قال غفور الرحيم አዛኝና ሩህሩህ በሚል አስቀመጠ ساچو كمي اسمرو بت مدرك فيت لفيت عند عربي غطري كوتش بلوال غطروج بقوانقوا لا يدرسو ناتشو بوزم اوقات باينوراتشو كذا من على كلام من هذا يا اسماعي يهي ما نغغر نو اسماعي علاتشو قال كلام الله يا الله قران نو قالو قال حاشا الله ما عنده انت قال يناغر مال دنغته يا رجل انظر ما تقول متلون تملكت يا الله قال اكونو سوره المائده اللي ميغني انقصنوا قال بجراش ايهما الله قال ايهونم قال دي قراننا حفظها قالوا انا حفظكم اشي تش انقص متغنيبتن سوره المائده نحفظها قال انا حفظكم اكو يا الله قال بجراش ايهما الله يناغر من دايت وداقي نغغر تقوتو بالقران اللي ياشوفال وداقي لوال ليمتوت سينسوا ليلوچو توت على امام الاسماء ተው ትርጋበሉ ቁርአን አመጡለት ሁጃ ቆሙበት መረጃ ቀርቡበት እሻሉ ቁርአን አመጡ ከፈቱት والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ቁርአኑ ምን ይላል والله عزيز حكيم الله الشنافنا ጥበበኛ ይሄን ለምን እንዳደረገሱ ያቀ تنقط اسمعي نينو دي تساساتكوت انت سوالو ودا عربي يزرو قرانن يالا حفظ كستون انديت مساساتين اوكوالو اندي انت اسمعالو اجي قرطو ለሰሩት ስራ መከታቻ ነው ይያልክ ከዛ አላህ አዛይ ነው ትላል አይገጥምም ግድዘና ቆርጠ ፈልጠ አዛይ ነው ትላል ይሄ ቦታ መውቅፍ ዕዛ ሌባን እንደምታንበረክክ ኃይልህን ምታሳይበት መውቅፍ ህክማ ለሌላው ማህበረሰብ ድህነትን ስርቆትን ሰው እንደገባ ማስተማሪያ የጠበብ ቦታ ነው እንጂ የእዝነትና እኮ የረራይ ቦታ አይደለም አለው አይገጥምም አለው ግልዘና ቁራጥ ፍለጥ ብለ አዛኝ አይገጥምም አዚዙን ሐኪም ኢማሙ አስማኢ ምናል ወላሂ ኢና ላ ነዕሪፉ ሉገተ ልዓረብ አለ እኛ አረበኛን አናቀውም አለ የቁርአን አንዷን ቃል ካንዷ ዝንፍ ማረጋችል በቦታዋን የወረደችው ማሰባጠራችን ስለዚህ ወርዶታል አላህም ይጠብቀው እና ናህኑ نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سبحان الله هي نحو እንትን ታኔ በነግራችሁ ተአምር وإنا له توكير نيولا لحافظون لا مت توكيد امتا እኛ ለሱ እንጠብቀዋለን በጣም በብረት አጥር ነው ያጠረው እንደ ሌሎች መጽሐፍ ቁርአን መበረዝ አይቻል በጭራሽ ቁርአን እያንዳንዱ ቃል የተሰካካ ተአምራዊ መጽሐፍ ነው ቁርአን 114 ምዕራፎች አሉት ሁሎችም በምን እንደም ይጀምሩት አ بسم الله الرحمن الرحيم كن عنديت مقرافي لكم بسم الله لله علات لمن متو عصر عصوستو ببسم الله جمرو سورة التوبة ببسم الله جمرو لمن براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين እንዲ ብሎ ነው የሚጀምረው ቢስሚላህ ይላል ቁርጡቢ ከብኑ አባስ ዘግቦ ምን ይላል ተመልከቱ ቁርጡቢ ምን አሉ እኔ አልይን ጠየቅኩት አሉ ብኑ አባስ ሁሉም ምዕራፍ በቢስሚላህ እየጀመረ በራአቱ ብሎ የሚጀምረው ሱረቱ ተውባ ለምን ድን ነው አልኳቸው በጣም ይገርማችሁ በራአቱ ማለት አላህ ነጻ ወጥቷል በራአቱ ሚን አላሂ ወራሱሊ ኢላ ለዚነ አሃድቱም من المشركين كمشركوش قال كيدان نبراتشو تبابرو لنورو مشركوش يافرسو اسچگرو رسول الله عليه السلام ابو كرنا علي يلكو يانقص ورد اواجالو كنيانا انانت سممنت قوموال كنانت غا كزي بوحالا طورنت اواجاوجو تاديا علي بن منالو رضي الله عنكم منالو بسم الله قالو بسم الله بالله اسم الرحمن ازاي الرحيم رخروي هونو براءاتو قالو سيدنا علي عهدن قال كيدانن بمافرس طورنت اوجان يوردچو بسم الله اكو سلامنا امانن مگلچانو اي گطممنا نو يالتدرگبتا گلزنا لمثالي منگر لي مرکاتو ستگبو اندو ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ያልናቸው አንዱ ሌባ መጥቶ ከዋላ ኪሳቹ ብዙ ብር ይዛቸዋል አውጥቶባቹ ሲሄድ አያችሁት እዳቹ ምንድነው የምትሉት ፍሬንድ እንዴት ነህ ሰላም ነህ ቤተሰብ ደና ነው ደናችሁ አልহামዱሊላህ ማዘር እንዴት ናት ትንሻውን ከኪስ የሆነች ብር ወስደ ነበር ይባል አይባል ማረ ከታች በጠረባን ስተን ፈጃአልና አሊያ አሊያ ሳፊና ነው እናድርጋ በጠረባ ነው እናነሳው አይደል በራአቱም ስለ ጦርነት ነው የምታወራው ከናንተ ጋር ስምምነት የለም ቃል ኪዳናችን ፈርሷል ክዳችሁናለሁ የሚያውጀው ከዚህ ላይ ቢስሚላህ ያምራል አይገጥምም ቢስሚላህና አላህ አነሳ ቁርአን እያንዳንዷ ቃል ሙረተብ ናት ላ ያቲህ الباطል ምንም ክፍተት የለው ሁሉ ነገር ሙረተብ በስርዓት የተገነባ ታላቅ መጽሐፍ አንድ ሌላ የቁርአንን ተአምር የሚያሳይ ልግለጽላችሁ ዘካርያ قد بلغ في العمر عتيا نبي الله زكريا ادمياتشو لايت ارا درس 120 عامت درس ميستاتشو 98 عامت درسج قالو ولدتش لج مولد تسفاتشو تماطو ياله مريمن يمنكبا كبهلافينت كن لساتشو تسطوا እንዴ ማርያምን ሊዘይሩ ወደ ተቀመጠችበት ቤት ሲገቡ وجد عندها رزقا ምግብ ተመለከቱ ተገረሙ ምግብ መኖሩ አይደለም የገረማቸው ለማርያም عليه السلام الله سبحانه وتعالى የክረምቱን ምግብ በበጋ ይሰጣት ነበር የበጋውን በክረምት እልዘና አንዳንድ ምግቦች ክረምት ላይ ብቻ የሚገኙ አሉ አይደል እሷ ግን በበጋ የክረምት ይቀርብላታል በክረምት የበጋ ገረማቸው ነብዩላህ ዘካርያ فقال انا لك هذا يا مريم አንቺ ማርያም ይህ ላንቺ ከምን መጣልሽ አሏት እሷ ምን አለች قالت هو من عند الله كالله زند ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله የፈለገውን እኮ ያለ ገደብ ይለግሳል ከአላህ ነው የመጣልኝ አለች ነብዩላህ ዘካርያ አንድ ነገር አስተነተኑ ለካ አላህ ያለ ሂሳብ ይሰጣል ዑምሬም ላይ ቢደርስ እድሜም ጫፍ ቢደርስ ልጅ ሊለግሰይ ለካ ይችላል ሚል ተስፋ ውስጣቸው አበበ ከዛ ከመርየም ወጣ ብለው በጀርባ ቆሙና هنالك على الله هنالك دعا زكريا ربه زكريا جيتاون ياني تمازن بعربنيا قوانقوا ميقر ماتشو هناك زي مالتي هناك قالك زينا هناك تنشراك هنالك قالك روك مالتي لمن الله هنالك انت تكام زي بوتالي ከመርየም ዞር ብለው ነው ዱዓ አደረጓል ሁና ዳአ ዘካርያ ረበ ነበር ሊሆን የሚገባው ዑለማዎቹ ምን አሉ አህሉል በላጋ ምን አሉ ይሄ ሁናሊከ ከሩቅ የሚያሳየው የነብዩላህ ዘካርያ ልጅ ወልዳለው ሚለው ስሜት የደርሷል ማለት ነው ጫፍ ደርሷል አልወልድም ሚል ውሳኔ ላይ 120 አመት ሰው ልጅ ያስባል ሚስታቸው 98 ልጅ ይታሰባል ከዛ የልጅ አልወልድም የሩቅ ተስፋ ዱዓ መነጨ አቀራረቡ ወንድሞቼ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هنالك دعا زكريا ربه هنالك انت تتكما كذيش مقراف ብቻ ተአምራቶችን ተመልከቱልኝማ እቺን አደረጉ አላህ በስራት ሰጣቸው አላህ በምን ያበስራሃል አሉት መላእክቶቹ በምን በያህያ ይህያ ማለት ህያዊ ይሆናል ማለት ይህያም ይባል ልጅ አብሽርን ሰጣሃል እንዴት ይህያ ሊባል ቻለ ይህያ ህያው አንድ ሰው ሁሉ ህያው ይሆናል ሞት ተጽፎብናል አይደል ሁሉ ነፍስን ዛኢቅ እንዴት ይህያ ሊባል ቻለ አሉ ያአላህ ቃል እውነት አይደል ነብዩላህ ይህያ ተወለዱ ዳዋ ሲሰጡ ቆዩ መጨረሻ ተገደሉ ሸሂድ ሆኑ ሸሂዶች ደግሞ ምንድናቸው ህያው ናቸው ወሽሁዳኡ عند ربهم يرزقون ሸሂዶች አልሞቱም لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ሸሂዶች አልሞቱም እኔ ዘንድ እየተረዘቁ ነው ይላል አላህ ይህያ የተባለው ለዚህ ነው ዋናው ግን የመጣውበት ዓላማ ይችላል ተመልከቱ ቁርአን እንዴት ዝንፍ ማለት እንደማይችል አላህ ለነብዩላህ ዘከሪያ ሲያበስራቸው ምን ይላቸዋል? ሱረቱ መርየም ላይ ምን ይላቸዋል? ثلاث ليال سويا ይላቸዋል። ثلاث ليال ሶስት ሌሊት። ሱረቱ አለ ዒምራን ላይ ይመጣና አላህ ምን ይልናል? ثلاثه ايام ሶስት ቀን ይላል። ሱረቱ መርየም ላይ ለምን ሌሊት አለ? ሱረቱ አለ ዒምራን ላይ ለምን ቀን አለ? ለምን ሌሊት ቀን ለምን አለ? ዑለማዎች ሱብሃንአላህ አላህ ይሕፈዝሁም ምን አሉ? በመፈጠር የሚቀድመው ሌሊት ነው። አላህ መጀመሪያ የፈጠረው እሱ ነው። ስለ መሬትና ሰማይ ስናወራ ማለት ነው። አወለም የሩ አለዚነ ከፈሩ አነ ሰማዋቲ ወል አርድ ካነታ ረትቀን ፈፈተቅናሁማ። ነዛ ከሃዲያን አያዩም እንዴ? ሰማይና መሬት አንድ የነበሩና የነጣጠልናቸው መሆኑ ግልጽ ነው። ሰማይና መሬት ውስጥ ምን ነበር? ጭልም ነበር። ኋላ ተከፋፈለ፣ አላህ ብርሃን አረገም። ይሄ አሁን በዘመኑ ምናልባት ወንድም ያውስቶት ሊሆን ይችላል፣ ዘ ቢግ ባንድ ቲዮሪ ይሉታል፣ ታላቁ ፍንዳታ ይላሉ ሳይንሶቹ። ምን አሉ በዘመኑ ያወጡት? ምድርና ሰማይ አንድ ነበሩ፣ መሀል ላይ በተፈጠረ ቢግ ባንድ ትልቅ ፍንዳታ ተለያዩ ይላል። ቁርአን መቼ ነው የነገረን? የዛሬ 1400 ዓመት። በመፈጠር መጀመሪያ ማን ነው የነበር? ጨለማ ነው። ከዛ ማን ወጣ? ብርሃን። ጀዛኩሙላህ። ማን ይቀድማል? ጨለማ። በመውረድ ከመካና ከመዲና ምዕራፎች የቱ ይቀድማል? መካውያን ይቀድማሉ። ሱረቱ መርየም መካ ነው መዲና ነው? የመካ ምዕራፍ ነው። ሱረቱ አሊ ዒምራንስ የመዲና ነው። ግልጽ ነው። ከመካው ምዕራፍ በመውረድ መጀመሪያ ከሆነው በመፈጠር መጀመሪያ የሆነውን ثلاثه ليالي ሰውያ አለ። እዛኛው ላይ ምን አለ? ثلاثه ايام አለ። በመውረድ ሁለተኛ ማን ነው? አለ ዒምራን የመዲና ምዕራፍ ነው። መዲና ላይ ነው የወረደው። በመፈጠር ሁለተኛ የሆነውን ቀን ሚለውን ከመዲናው አደረገው። መጀመሪያ የተፈጠረውን ጨለማ ሚለውን መጀመሪያ በመውረድ ከሆነው ከመካው አደረገው። እዚት ክሊር ግልጽ ነው ወንድሞቼ? ያ ሱብሃንአላህ። ይሄን በቅራአት ነበር የሚመቸው፣ በዳዓዋ ሳይሆን ትንሽ ከበድ ሊል እንደሚችል ይሰማኛል። አላ ኩሊ ሃን ቀለል ሎዳለው አንድ ተአምር ልህድና ቁርአን አረቦችን እንዴት እንዳስደመማቸው ተርክላችኋለሁ። ቁርአን ውስጥ ዘውጃና እምራአ ሚል ቃላቶች አሉ። ዘውጅ ሚስት፣ እምራአ ሴት። መቼ ነው አላህ የሚጠቀመው ይሄ? መቼስ ነው እምራአ ሚለው የሚጠቀመው? ዘውጅ ማለት ከሚስት ጋር የአቂዳ የአመለካከት አንድነት ካለ አላህ ቁርአን ላይ ምን ሲል ይጠቅሰዋል? ዘውጅ ይለዋል። በአቂዳ በአመለካከት ልዩነት ካለ እምራአ ሲል ይጠቅሰዋል። ቁርአን ላይ ተመልከቱ፣ እስኩን ይላቸዋል አደምን፣ ተቀመጥ አንተ ወምራአቱክ፣ ንገሩኝ እስኪ፣ ወዘውጁክ፣ አንተና ሚስትህ ጀነት ላይ እረፍ በሉ። አደምና ሐዋ ምንድን ናቸው? አንድ አይነት አቂዳ የሚዋደዱ ባልና ሚስት። ወአስለሕና ለሁ ዘውጃ ይላል የአንድ ነቢይ ቤተሰብ፣ ሚስቱን አስተካከልንለት። የአቂዳ የአመለካከት አንድነት መጣ ይለናል። ጀነት ውስጥ የገቡ ሙእሚኖቹ ምን ይላል? ሁም ወአዝዋጅሁም ይላል። እነሱና ሚስቶቻቸው አንድ ናቸው። የአቋም ልዩነት ካለ ግን እምራአ ነው የሚለው። ለምሳሌ እምራአቱ ኑሕን ይላል። የነቢዩላህ ኑሕና ሚስትና ነቢዩላህ ኑሕ እኮ አይግባቡም አይደል? ምን አለ አላህ ታዲያ? የኑሕ ሴት አለ። ግልጽ ነው ወንድሞች፣ ሱብሃንአላህ። ከዛም አልፎ ምን አለ? ወእምራአቱ ሉጢን አለ። የሉጥ ሴት አለ። የሉጥ ሚስት እኮ ናት። ሰዎችን እንግዳ ሲገባ መላእክቶችን ይዘው ሲገቡ ሉጥ አሁን ሰው መጣላችሁ ውሰዷቸው ብላ እኮ የጠቆመች ሚስቱ ናት። አንድ አይደሉም አቂዳቸው። ስለዚህ አላህ ምን አለ ወምራአቱ ሉጥ የሉጥ ሴት አለ ፍርዓውን የማን ባለቤት ነበር አሲያ አሲያ ደግሞ ምንድነው አቂዳዋ ሰላም የሆነ ረብ ابن لي عندك بيتا في الجنه ያለሽ ሙእሚናት ከፍርዓውን ጋር ተስማማ ፍርዓውን ምንድነው ያለ አና ربكم الاعلى አይገናኙ ሙእሚንና አህባሽ ማለት ናቸው አይገናኙም እዛ ጠረፍ ናቸው ሰሜንና ደቡብ ስለዚህ አላህ ምን አለ እዚ ላይ ወምራአቱ ፍርዓውን የፍርዓውን ሴት አንድ አይደል ያ ሱብሃንአላህ ወንድሞቼ እየተረዳችሁ ይሄ ነው ነገር ግን ሁሌም እምራአም ሚለው ቃል ልዩነት ያቋም ያቂዳ ልዩነት ባላቸው ባልና ሚስቶች መሃል ላይ ይገለጽ ይችላል የነብዩላህ ኢብራሂም ሚስት እምራአ ብሎ ጠርቷታል ሳራን ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛው ዘውጃ ሚለው ቃል ዘውጃ ጥንድነት የሚያሳየው ያቋም ያቂዳ ያመለካከት አንድነት ሲኖር ዘውጅ ሚለውን ይተከማል እምራአ ሚለውን ግን አንዳንዴም ለዚህም ለዛም ሊተከሙ ይችላል ወትልከ ሙዕጂዘቱ አልቁርአን ሻሂደቱ تفنى الزمان ولا يفنى مزاياه كلامه الشهد في آذان سامعه وقوله الفصل ما في ذاك أشباه فمن جلال الهدى نورا تغشاه قرآن تأمر ويا الله قال إن ولا تأمر يا زيل لا قال لهن أي شلم والله لم أدرك سلم أئمة شنجي ብዙ ሚገርሙ የነህው ተአምሮችን ላቀርብላችሁ ይችላል ነበር ቁርአን ተአምሩን ቢጠልቁት የማይቋረጥ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምራዊ ንግግር ነው ይህም ተአምር አረቦችን አስደምሟቸው ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ተአምር ይዘው ሲመጡ ቁረይሾች ከዚህ ተአምር ሰው ለማሸሸት ብዙ ነገሮችን ተናግረው ነበር ታዲያ አረቦች ቁርአንን ሲሰሙ ተደምመው በስነ ጽሁፍ ብቃቱ ወደ እስልምና ገብተው ነበር እስኪ አንድን ትልቅ የእስላምን ልጅ የሰይዱና ዑመር ኢብኑል ኸጣብን አሰላለም ልንገራችሁ ሁላችሁ ታቁት ይሆናል ሲደገም ይጣፍጣል ልንገራችሁ ቁርአን ድግምት ነው ሙሐመድም እብድ ነው ይያሉ ቁረይሾች ናኙ የነም ሰይድና ዑመር እንደነሱ ከቁረይሾቹ ጋር ሙሽሪክ ነበር ረዲየላሁ ዐን ሐታ ምን ይላሉ ተናጋሪዎቹ ዑመር ከሚሰል የዑመር አህያ ይሰልማል ብንል ይሻላል ይላሉ በዑመር መስለም ላይ ተስፋ ቆርጠናል ልቡ የደነደነ ነው ይሄ ልቡን ቁርአን እንዴት እንደራደው እስኪን መልከት ሰይድና ዑመር አንዴ ሰይፉን ታጥቆ ትጥቁን አጥብቆ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመግደል እንቀሳቀሰ ማቅናት ጀመረ ቸኩሏል ፊቱ ላይ ሸር ይነበብበት ነበር መንገር ላይ አንድ የሰለመ ሰሃባ አገኘ الى اين انت يا عمر انت عمر وديت نهالو قال لاقتل الذي فرق بيننا يا مهالاتين جبتو يلياينن جلسب لجلنو قالو مانن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السو اللي تجلنو اهو اندي او ترى ان بني هاشم يتركك بني هاشم يتوينال بلا تاسبال قالو نبيون صلى الله عليه وسلم كمجدلكم ياغداچو مندنو بني هاشموچ يبقلولاچو ይሄ ትልቅ መልእክት አለ አንድ ዳኢም ምሽጉን አይቶ ነው መንከሳከስ ያለበት አሊያም ሸሃዳም ፈልጎ በቃ ይግደሉኝ ወሹሃዳኡ ዒንደ ረብሂም ይርዘቁን خلاص ይችን ዱንያ ጣጣ ሸሂዱኝ ልገላገል ካላለ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ያሳያል በኒ ሐሽም ይተውኛል ብለ ታስባለህ አንተ ዑመር ይገሉሃል እኮ አሉት من على عمر وان قتلوني يقتلوني انا يجني قالوا هون تملكته رسولن قدله مالت رسالهو ليطفان فقه تملكته. صحابي من قال إذن ابدأ بأهلك ببيتسب جمر له من مالتنا على عمر يعني فاطمة يعني تهد فاطمة ناتا سلمت شندي آون تقود عمر أو نزيق عند فقه النمار عند داعي كم يموت ليلة وبيسوى إشال قلتنا السوبينور تولد يستمرال لزانو سيدنا عمر من الالو لموت عالم أشد من موت ألف عابد عند عالم مموتك عند شعابد قاب بموت عيود الدر شريعة أفا مالت هزي قاقن عند شمي ساق دسيهون علي تأفا رسول قدل مالت رسالة وقومنو سلازي من على بهت جمران منو نالت سلم علت فاطمة سلم علت كعمر بفتني سلمت يساتش وندمم زيد بن الخطاب كعمر بفتني سلم سيدنا عمر اندتا قطا ودهتو بيتاك أنا عند الدرسة بتعمي قرماتشو مكالي تسأنو سلنبر بقوارو قرآن مارو نبر تدبك يسان بال سعيد سعيد كلها شتاك وطهلاتشو كعشر المبشرين عندنا جنتوس بدنيا جنة يجنتنا شو كتبالو عصر سوچوس عندو سعيد سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل عمرو بن نوفل آياتو كسلم النعبة فيت بتوحيد لي نور نبا يا سعيد آيات نبي صلى الله عليه وسلم من إلاله رأيته يجر أثوابه في الجنة إلان عمرو بن نوفل جنة استعيوت لبس جنة استيقوتت آياته سعيد بجنة يتبسر فاطمة بال الناس عندما قرآن ما استمرات خباب بن الأرت مبالو صحابان تدبك وبقوارو قبتو قرآن يكرات شو نبر سيدنا عمر يا الله انك أدرت ملكته الساعد شو وده فاطمة بتسهدو يسواب علينا فاطمة كجب لو خباب قرآن يكرات شو عمر درسو يقرآن دمت سمتوال تمتمات يوانا قروم رمتا برم بهايل كوفكوفو من عمر أوكو عمر هايلنيا كباد نبر من عمر كفتون كذا خباب بن الارتن شقوا قوتوت كفتوت عمر اندى قبا من دنو سسماوي نبر دمس علاتشو لا شيء من ما دلم امتاونو ملبلو بالوان عندي متاو سعيد سيمتاو هايلنيا ناتشو سيدنا عمر عندي تزرر رسو دموتاو بقرو عنقتون رقطو تنفاش عساتاو إن ستاي فاطمة اللي شالتشم عمر نداس تزو عندي سوان متات ودكا دم هونج إن ساي سيدنا عمر لبو تنش يهتون دم اللو ساي بدم متات أوان ساي لبو تنكا عمتو تكونو ملاتشو سوامنا لاتشو أو سلمنا أنت من جاسانة قرآن ونانسات أهمالتشو سجي نوم اللي تاتا بالي عمودو عدرق أنت نجسون طهار يالو نسوين كوم عالتش سيدنا عمر أماراج إلو بيقلاتم دمات ستعوك وطا ودو عدرقنا قبا ميانا بوتن قرآن ستتشو قوانكو علي متكت علاتشو مهم باب جمرة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. سيدنا عمر ينكس لكم ببوسي جرسو فتزا عمر إلى عمر ترقف قفا يا قرآن قلالس مارك كذا من ديازونا قرآن. فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرم من ميامر يتكبر درقهم مصعب. دلوني على محمد ود محمد أملاك تنيال رسول قهد اسلمنا أن تكبل. الله أكبر. عمر بسلم بيت عنكز ميت على صوتي مع الله ده إن عمر يسلم بيت مراف طورنات دقوا ميكفت بيت على الله إن عمر ندور دنيا تكبوت الرحمن على العرش استوى. انديت اني نايم ملكتين بقى ندور دنا مكبل كيفية بدعان ومتيك قرآن عدامات وشي اللب ميكوتاتر تأمراوي الله قال عندي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كعباتك قرآن يكرو بلليت يسجدوا يالا عند سو ودمكا قبا ودكعبا على مويلالو سيف سلو ينبينا انقت لممتاتنو علو وهمو بما لم ينالو ما قنيون تمني محمد قديين ومقلع قلاتشو أهون زاري الشباري بيلو أني عند قازيت أيانا ببكو نبر مكينا فندا سلاسة سو تدبدب بطي يتمتو أراس سو قاية يسوريا زينانو يهيتوب يعني سوريا ليهيان لنو الشباروش بزيوتو الشباروش بزاوس قبو نبيون دي تبلوال انقل لهال سمونات تفرو حق يازه اللي ميتتشا نبي صلى الله عليه وسلم يسجدوا قال له بلو قبا لك اندى قبا فاتحا انجرسوا سورة الحاقة هي كرنب الحاقة ما الحاقة يكاما عندو سمو الحاقة لك ينسي سما فأخذه جلال الموقف ورهبة الحدث لال يكام كنك استثيازونا فوقف متطامنا الجن سبسبوكم قرآن الرسول قتلوا مكرات جمروا عندهم بيج علفوا هلتن يعود رسو ليج الرسو سيلو شيطان استمنالو أيهو بس نسوف بكاتو كونو وستاني تكوت عطروال أيهو هين صحافي سرال لكو سيلو رسول عسكتلو منكرو وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون آره يجت عمين الجراد اللهم تنش على التامن ميلون كرو زي سوي يومنا آها وكاهن عرف ما في نفسي إيه هذا قامي واستينا وقاتنا ولكان إذا نبي أسكتلو مرافو إذا تكتلوني متى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا يدا قامي نقرا للم تنش على تستنتنو يمانو تاريا تنزيل من رب العالمين كعلمات جيته وردنو سيف ناس كمتنا رسول قا شهدا ونصد قرآن سيسا متفزون ديكومو ميادرق متعتاوي تأمرال هنين نانتني على انكساكسن ترقمونكو سلمان ناكو من يالو تشاچن تفسير انكرتنا قرآن غنا قوال لكانوم غنا نوكو من دين نو ياوريان قرآن غا عديس غنينيونتي فلغال الله بزي قرآن يبلا إلي عرقنا ميشل تفسير من دنه نفاثاتي في العقد من مالته غاسق إذا وقب من مالته نكروا له من مالته انداد ديس جنيونت لنجمري قبال يزاري ويتمرت وانا ورسيهن وده قرآن النملس ترقومه من دنه من يهلو تشاكنن سبحي لي كفتا سنكرا من نالكسا من يهلو تشاكنن الله هنين يور رأينو بلن من ناسبه ياكونو قرآن مالت إسلام طفيل بن عمرو الدوسي قريشوت إن عمر إن حمزة يسلموا سيأسشقرواتشو آن داوا جاووجو قرآن كمحمد ما دامت كل كل نوالو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كهديان آلو إلى الله قرآن اتدامتوت قرآن سكرا ألاغتو لعلكم تغلبون يعني تشنف الله لب ستاتشو كسماتشو تماركاتشو إيه أواج تبال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكروا بزامتشوه منام ندي سماي فلق بساتشو أندبت السبو هوني ألو قارئو چندت نمي ماركون تجويدون تبكو ميانا بولجو سكروت لبكو كالت نميلو يا رسول أندبت السبو صلى الله عليه وسلم يا أندبت روتاتشو يا ملكام تافاج لزاتشو لبهن نمي سبرو أتا دامتوت أواج ودحاج جسيمتو يا عرب نقستات انده دامتو نبر من نقراتشو محمد صلى الله عليه وسلم انده يردو تاريا كمتوت نقستاتو تشوست يدوس نقوس طفيل ميبال سو تلك هابتامنو بأمنتو أكرارينو أتباكينو بتام قتامينو مهورنو مكان ده قبا نزي قريشو شمتو نامنالوت إنياغا يتفتر أندفتنال ودا أنتم ودا هزبوتشه من ده قبا إيه محمد ميبال سوالن دا تادامت والوت مين ناقرو كال سحرنو دقمتنو كسمهو يكوت أتره ونتاتشو نواري كالله هنا تأمر كذا من إلى الطفي بتأم كما أسفر الراتات شوية نسا السن اندال سماو جرو يوست تتنج أمر كوال يسو قرآن اندى درسي تملكتو شبها كيف تثار ننتنانا تسمواتشو اندينا وكم يمتا جرو يلي عدر ركو كذا ودى كعبا سقبا رسول الله عليه وسلم كعبا تقية سقدون صلاته ينيان صلاته أي مسلم أكرار ينيان أي مسلم ماركين صلاة سبا ودسو يتساب كدو كفي تاتشو كومكولا قرآن تشون سما سابين رسولم قرآن اندج الرسو ودبي تاتشو سيقبو تكتيات شهد تكتيات شهد كنا أنت محمد وغنو تشكو يانتن كالا سفر الرين غنني غن أواكينين تجوروي لارغ اي قبام بيا ولكوت سكي قرآن عم ببين يالاتشو رسول الله سلم دليل ساينساوي قنيت حديث قرآن على لوت قرآن يا نبو باتشو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كزام صوت الفلك انجمروا لد قل أعوذ برب الفلق سبحان الله قرآن عرب يوم بتأم لم يكوت عمتاتو يتليكو فيت عربوك شعر قتمنا نثر سد عرفتنا قرميلو تعلاج قتم كزام دقمو زنبلو نققر قرآن كمن يارقوت جنكاتو قتم سد نباب اندايلوت قتم يمسل عمتات تعلو ودا قتم سمياتوت عاي قتم اللاتشو ولزين دايماتوت يه قتم يزتالو كسوس كفالوت قرآن سد نباب قتم مالو كسوس كفالوت عالشالوم الزيهم مزام مادرك لك سيانة بولت لبي تكفت بخيري الجنزر قاونا شهادان الساتشو زن تكبل فورا ቀጥታ እስልምናን ተቀበልኩ። አላህ ይህን ሲያረግ ሲያየው ከራማ ሰጠው፣ አከበረው፣ ፊቱ ላይ ኑር እንዲወጣ አደረገው፣ ፊቱ ያበራ ነበር። ከዛም ወደ አገሬ ስመለስ አላህ ወይ ጣዖቱ ተቆጦበት ፊቱ ላይ አውጥቶበት ነው ብርሃን እንደይሉኝ ከዱላዬ ጫፍ ላይ አርግልኝ አልኩታል። ይሄ ፊቴ ላይ የወጣው ኑር ብርሃን ወደ ዱላዬ ተሸጋገረ። ያን ይዤ ወደ አገሬ የገባ ወደ ደውስ ሚያገኘኝን ሰው ሁላ ወደ እስልምና ዳዕዋ ማድረግ ጀመርኩ። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሲሄዱ የአገሩን ህዝብ እስልምናን እንዲቀበል አድርጎ ወደ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ይዤው መጣሁ ይላል ጡፈይል። ጡፈይልን ወደ ኢስላም ያመጣው ምንድን ነው? አልቁርአኑል ከሪም፣ የቁርአን ተአምር ትልቅነት ነው። ታዲያ እኛና ቁርአን እንዴት ነው? ቁርአን ጋር ያለን ትስስር እንዴት ነው? አፈላ የተደበሩን አልቁርአን፣ ቁርአንን አያስተነትኑም እንዴ? ወይስ ልባቸው ውስጥ ተቆልፏል ይለናል አላህ። ቁርአን ጋር ተፋዑል ይፈልጋል። አንድ ዓሊም ምን አሉ መሰላችሁ? ቁርአን ስትቀሩ ከቁርአኑ ፓርት እሚነካ የትኛው መሆኑን መጀመሪያ እወቅ ይላል። አንዴ ወጣቶችን ሰበሰብኩና ጠየቅኳቸዋል፣ ከቁርአን ውስጥ በጣም ሚነካ የትኛው ነው አልኩት። ምን አለ? ቀሰሱል አንቢያ አለኛል። ቁርአን ውስጥ ያለው ገድለ ነቢያት፣ የነቢዮች ታሪክ ነው የሚማርከኝ አለኛል። አንዳንዱ ያን ሲያነብ ልቡ ሚረጥባላል፣ በጣም ሚነካ ስለ ነቢያት ሲያወራ ያ ቀውሚ ዕቡዱላህ፣ ከህዝባቸው ጋር ኢና ተጠየርና ቢኩም፣ ክርክሩ ወሬው የሆነ የነቢያት ታሪክ ቁርአን ውስጥ ያለው እሱ ነው የሚማርከኝ አለኛል። አንተስ አልኩት አለ ሌላውን ወጣት። እኔ መሻሂዱል ቂያማ፣ ስለ ቂያማ የሚናገረው ቁርአን እሱም ማለፍ አልችልም። ሰው ልጆች ተቀሰቀሱ፣ አምላክ ፊት ቆሙ፣ ጀሃነምም ትገለጣለች፣ እንዲህ ይጮሃሉ ስለ ጀሃነም ስለ ቂያማ፣ እሱ አይሳካልኝም ማለፍ አለኛል። ሌላኛውን ጠየቅኩት። አይ እኔ እንኳን ስለ ጀነ ያለው ነው የሚማርከኝ አለኛል። በቃ ጀነት ገቡ፣ ወንዞችን እንደ ልብ ያፈሷቸዋል፣ ፍርደውስ ለይን ይወርሳሉ፣ እነሱም ሚስቶቻቸው፣ አላህም ሰላምታ ያቀርብላቸዋል። የጀነት ወሬ ቁርአን ውስጥ እሱ ጋ ነው በቃ ሰዓታት ምፈጀው አለኛል። ሌላኛውን ጠየቅኩት። እኔ ቁርአን ላይ በጣም የሚማርከኝ ስለ አላህ ተአምር የሚናገረው ወሚን አያቲሂ፣ የአላህ እኮ ከምልክቱ ነው እንዲህ ሰማይን መፍጠሩ መሬትን መዘርጋቱ። ተራራ እንዴት እንደቸከል ነው አታዩም እንዴ? እናንተን ሌሊትን እንቅልፍ ማረፍ ያደረግንላችሁ ቀንን የስራ አደረግ። የአላህ ተአምራት ያ ነው የሚማርከኝ። ወንድሞቼ ቁርአን ውስጥ በጣም የሚማርከኔቱ ነው እንፈልገው። አወለን ከዚህ መጀመሪያ የሚቀድመው ተፍሲሩ ምንድን ነው? አንዴ እንኳን በሕይወታችን ተፍሲሩ ማወቅ አለብን። ምን እያለን ነው ቁርአን? ደብዳቤ እኮ ነው ቁርአን። አላህ ወደ እኛ የላከው ደብዳቤ እኮ ነው። ስብሓንላህ። ምን ማለቱ ነው ቁርአን? ሱረቱ አለ ዕምራን ስለምን ነው የሚያወራው? ሱረቱል ካህፍ ምንድን ነው እያወራ ያለ? መጀመሪያ አንዴ ቢያንስ በአማርኛ ተፍሲሩ እናዳርስ፣ ከዛ በጣም የሚማርከንም ቦታ እየደጋገመን ንቅራው። ልቦች እየረጠቡ ይሄዳል። ቁርአን ጋር ያለን ትስስር ጥሩ መሆን አለበት። ትክክለኛ አንድ ሰው ሰለፊ ሳልሕ የምትለው ቁርአን ጋር ያለው ጥብቀት ነው። ሌት ተቀን እሱን ያሐፍዛል፣ እሱን ማዕናውን ያስተነትናል፣ በሱ ሌሊት ይሰግድበታል፣ እሱን ያስተምራል። ኸይሩኩም መን ተዓለመ አልቁርአነ ወዓለመ፣ በላጫችሁ ቁርአንን ቀርቶ ያስተማረው። ሙሐመድ ኢቅባል የሚባል ታላቅ ፈይለሱፍ ምሁር፣ ሁሌም እኔ ከሱብሒ በኋላ ቁርአን እቀራለዋል። ሁሌም ብቻ አፋጥኜ ስንት ጊዜ አከተምክ ነው የሚልሃል። ረመዳን ላይ ምንድነው የምንባባል? ስንት ያለቀስክ የሚባባል አለ የለም? ስንት አክትመሃል ረመዳን ላይ? እኔ አሁን አምስተኛዬን ይዣለሁ ምናምን ነው የሚልሃል። በቃ ሩጫ ነው። አምስቴ ከማክተም عند مقراف ما استنتني بلتال أجر راسه لبن الصاقة ما ملالس الله من يالينا مكركون عم ببا إن دبدابي تمره بتوطال محمد إقبال هليم كصبح بوهلا كجبيك أرانا ببرال كزام عباتي هليمة عنا لجي من يالا ركنو هاي قرآن يك الرولات شوال تملسو يهيدال اندقنا ليلة تعطي ما تبنيال نقاتلي لجي من يالا ركنو عباتي يك الرونو هليم تياك أتشو سيبزا عباهو يالكو أتشو هليم قرآن سكرا متت تيك أنيال متتيك أني ما عندين تياكينو مملس اللهم ياو مملسنو دقمون دقنا زورة تيك أنيال لمن دنو عالكوتال عباتي يو سيملس من على إنما أردت أن أقول لك لجي لله كيف لكوت اقرأ القرآن قرآن ستانبو كأنما أنزل عليك أنت لين دورد أدرقهم بلو قرآن لنيني ورد إني يمكرين أستمروت لنيني قبل تمست أهم ببو الله ودنيا ورد ودبدابين إمام الغزالي إحياء علوم الدين لي من إلالو الله سبحانه وتعالى تورات لي اندي بلوال إلالو أنت باري أنت كو سفروت تهمن قديه هدك دبدابي كم تودو قواد دنيا سيمت علي دبدابي انقلت سفرين هكوارت تلاسر تكمت بتزتا يساك يدبدابي ومياسازن سينورو تكزيالك تانبوال يني دبدابي دك مودان تمت علي انديت اندابرا الروتسكي تملكت لمن دنو ما تستنتنو كغوادنيوچي دبدابي ينم ملكت اسانسكو اندي الله نو ينم ميل يني ملكت يغوادنيوچي ني الانكو بوتا يلو اون سو مصحف سيانب غازيتا اذكرو نو اياچو منام يالا ينب قران لمن اندي بلا ما ننب قران لذي امه يتلاك مانوال مانوال تاقالاچو عند سو عند كمبيوتر بيغزا يا له مانوالو يتكموال لا قاطلو كو يشل اندي ارغ سكاو بزينيال باورو هايلو يزينيال مون علبت اندي سايون اتطفاو كالا دركو يبلاش قران مانوال لو لسو لج اندي بلاچو هدو اندي بلاچو تو غربيتن اكبر نات اباتن تنانسلاچو صدقه ست صلاتن بخشوع سجد مانوال لو كو عباد الرحمن يا الله باري عن هنون زند ما ملاكشا بتامي غير ما عند علي منالو عند سو مكينا لي ندابيل مانوال ينورال ندي ارغ ندا ندي ارغ وطامي با مكينا لمندات اسفلغوال اوروبنا لمندات من يعنيت مانوال اسفلغوال كذا يكبد نغير اسفلغوال يسو لج دمو كاوروبنا لم بلاي نو سلازي من ياسفلغوال قران ياسفلغوال نغروچو يچمرو يتوساسبو سيهدو موچاچن مندنو قران نو قران لي يبلطل النبرات تايگبال الله عندنا استنتنو قران ناغر توتال كتاب انزلناه اليك مبارك قران ودانت يتبارك سيهون اوردنوال ليتدبروا آياتي يوردبت مكيات لاستنتنوت وليتذكر أولو الألباب نزايا لببال تبيتوش لاستنتنوت إلى النار الله زي قرآن يوردو لناستنتنو استمروت لناو تعبت يوتاتشن ممرع لنا درقونو الله سبحانه وتعالى بسمعنا ومن التكام يدرقن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحينا بالقرآن اللهم عشنا على منهج القرآن ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. አለይኩም አንዳንድ ቦታ ላይ ቁርአን ጮክ ብሎ እንዳይቀራ ክልክል መሆኑ ይነገራል ስለዚህ ምን ትላለህ ነው ቁርአን ለሊት ተነስተን ተሐጁድን ሰግድ ስንል የተኛን ሰው መረበሽ ስለምና አይፈቅድም እሱ ተኝቶ ነው እየሰገድኩ ሚባል የለም እሱ ይተኛ ረፍ ብሎ አንተ ድምጽ ቀንሰ መቅራት አለብህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسيت التوتاتين يمن قزاو عبايا لببلن ان الملكات مسكال على البت كجربانا جد هولي يمن بلت ان لجو لببلن ان يترامج يهي يسوى ملك بتاسهم يهو اسلام ملك تسكون ادرس ان انتقوارا ويندم من عدم ان شاء الله تسبانا فكالنا سبحان الله بنبياتنا صلى الله عليه وسلم زمن عند صحابه كنبي صلى الله عليه وسلم زند متو سلمنا ان تقبل ودياونم طورنت يجمره نبر شهاده ادرغو ود طورنت جبا شهيد هنا موت نبي صلى الله عليه وسلم منالو بخم بخ عامل قليلا ونال كثيرا تنش سرتو بزونا ترفال سلمو يتجبى صلاه ما السجد ود من جبى ود جهاد جبى جهاد جبته من هنا شهيد هنا شهيد مالت يالون درجه تاكالاچو ل72 بيتسبوچو عمالاجي هنا قلزنا 72 بيتسبوچون الله زند يامال دال يوم القيامه مارلني دمو طب ستل وانجلون الله يطبوا باندو ادم قطرة دم وانجلون يتبوال يا شلمات زود يتلك اللتال هياونو يرزكال نبي صلى الله عليه وسلم منالو جعفر هلت جو تقورتو نبري موتو جعفر جنتوست كملايكو تشوغا سيبر تملكتكو تلالونا ماوك ترونو ساياكم جن شهيد بيهون تلك عجرال لونو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا